سهول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد محمد إبراهيم المقيم في شارع بورسعيد مطاي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة العدل. بيقول فيها: أنا يا حضرات كبرت وخرجت للمعاش، والكل عارف إزاي اللي بيخرج للمعاش دخله بينزل لسابع أرض، والمعاش اللي بيصرفه ما بيكفيش كام يوم في الشهر، ده المرتب كله ما كانش بيكفي، يبقى المعاش اللي هينفع نهايته بتيجي بقية المستحقات تساعد شوية، يعني مكافأة نهاية الخدمة، صندوق التكافل، بدل رصيد الأجازات. الحاجات دي هي اللي بتخلي الواحد يقدر يقف على رجليه شوية ويتحمل الأيام اللي فضله في الحياة. أنا بقى كنت بشتغل في الشهر العقاري والتوثيق وخرجت للمعاش يا حضرات وأنا مدير عام، خلصت أوراقي كلها وجيت عاوز أقبض بقى مكافأة نهاية الخدمة يا حضرات. قالوا لي: للأسف والله يا زميلي عزيز مفيش أي فلوس حاليا لبدل المكافآت. يعني إيه حضرتك مفيش أي فلوس؟ هو أنا بطلب مكافأة ولا بدل سهر؟ دي مكافأة نهاية الخدمة. عارف يعني ايه حضرتك نهاية الخدمة؟ الله الله الله، في ايه اخ؟ مالك يا زميلي؟ ما تديني بظهر ايدك احسن، ما تزعقش في وش كده احسن، انا قلبي رايف. اطلع على رئيس القطاع واتصرف زي ما انت عايز، انا ماليش دعوة. وطلعت يا حضرات على رئيس القطاع بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويا فندم يا فندم سعادتك انا مش طالب مساعدة، انا طالب حقي مكافأة نهاية الخدمة. للأسف مش هقدر افيدك، اقول لك روح لوزير العدل. ومش عارف يا حضرات ايه اللي بيحصل، هو وزير العدل مسؤول عن صرف مكافاه نهايه الخدمه لموظف كان في الشهر العقاري في محافظه المنيا، ومع ذلك ولما دقت في وش كل الدنيا بعت لحضرته تلغراف بالموضوع، لكن للاسف محدش رد. اشتكيت في كل مكان ينفع اشتكي فيه ومحدش سال فيا. انا مش عارف ازاي ده بيحصل، تعبت والله العظيم تعبت، عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب حقي مكافاه نهايه الخدمه بتاعتي. انا محتاج اعيش يا عالم. همسه رضا سليمان.